والعبد يقرأ قول الحق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهل في خلق الله شرور؟ نعم، إن بعضنا أودت به هذه الشرور، سببت موته، سببت آلامه، سببت أمراضه، عيون وسحر وشياطين وهوام، ورجال بهم شر، وناس يتربصون. ما الحافظ من هذه الشرور؟ إنه الله رب الفلق، إنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس جل وعلا. وكلما قويت علاقة العبد بربه حفظه الله، ولذلك تخرج من بيتك لا تدري ما الذي أمامك، أيتربص بك مخلوق، أم هو سحر منثور، أم عين جان لا تراها، أم عين حاسد من الخلق. ولذلك تقول عند خروجك من بيتك: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. تناديك الملائكة: هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان يومك هذا. أحبابي، كلمتي موجهة إلى أن يجب على العبد أن يستودع الله ما ملك، ويستودع الله نفسه وماله وولده، فإن بعضنا لم يستودع الله شيئاً أعطاه، ولذلك فقد هذا. والله جل وعلا كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا استودع الله شيئاً حفظه. وفي رواية: إن الله إذا استودع شيئاً حفظه. فإن بعضنا لو أراد أن يحفظ ماله وضعه عند أمين، وإذا وضعه في البنك أمن، كيف وأنت تودع المال عند الله، وصحتك عند الله، وولدك الصغير عند الله، وزوجك عند الله؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولذلك نقول لذاك الذي له أبناء ذهبوا إلى المدارس، وأبناء دفعهم إلى قصور الأفراح، وما أدراك في تلك الليالي التي لربما كان فيها الشيطان حاضراً، فاختطف الشيطان عافية زوجة أو ابن أو ابنة بسبب عين كائدة حاسدة. أما ودعتهم ربي؟ أما استودعتهم الله؟ فإن الله إذا أودع شيء واستودع شيء فإنه يحفظه، لأنه خير الحافظين جل وعلا. قصة وردت في الصحيح: صاحب الخشبة، رجل اقترض من رجل مالا، قصته اختصارا، ثم رحل في البحر، أخذ منه 1000 دينار ثم رحل، وتواعد على رأس الحول، فقال له: من الكفيل عليك؟ قال: الله، الله هو كفيلي. وكان الإيمان في قلبيهما، سلمه وودعه. فلما انقضى الحول أراد أن يعود إلى أرضه، ولا بد من قارب يركبه، ما وجد سفينة، كان يخرج كل صباح إلى المساء، عل سفينة أن تمر، وقلبه فيه خوف ألا يصدق في موعده، فالكفيل هو الله وهو يعظم الله. أخذ خشبة ونقرها ووضع المال فيها، ووضع منها رسالة، ثم سد الثقب وألقاها في البحر، ألقاها في البحر. وذاك كان ينتظر الموعد، ويأتي ذاك إلى ساحل البحر المقابل ينتظر قادماً يأتي، إن كفيله هو الله، ينتظر على الساحل، أيعود؟ ما عاد؟ هل كذب في موعده؟ هل ماطلني؟ إذا هو يرى خشبة قد ألقاها الموج، قال: هذه تصلح أن تكون حطباً، يعني بنذهب في البيت ونوقد على القدور بها. فلما ذهب للبيت بفأسه، فلما أراد كسرها إذا بالدنانير تتناثر، وإذا برسالة صاحبه: حال دوني ودونك البحر، ولم أجد حاملة تحملني ولا سفينة تنقلني. فلما انتظر أخذ المال ودعا لصاحبه الوفي. ذاك بعد أيام طوال أتت سفينة ثم أتى، وكان قد تاجر وأثرى، فذهب إليه وطرق الباب ودفع، لا يعلم أن الخشبة قد أوصلته أو وصلته، وقد استودع الخشبة ربه، استودعها الله يوم ألقاها في البحر. ومعذرة إلى الله ذهب وطرق الباب يعطيه الألف، قال: ولكنك أوفيتني. من أين؟ قال: الخشبة استودعتها الله، فها هي تصلني. وأوفاه ذاك الوفي، رمى خشبة في البحر وما ذهبت وطفت حتى وصلت، ثم وصلت في يد من؟ في يد الدائن، والمدين بينه وبينها الآلاف. إنه الله إذا استودعته شيئا حفظه. يقال من الطرائف، ويرويه بعض أهل العلم، أن رجلا يقول أن له في بيته من أهله امرأتين، سواء زوجتيه أو بنت وأمها، عموما كانوا يريدون السفر، وكان لكل واحدة درج تحفظ فيه الثمين من اللباس والحلي. أحدهما أغلقت الدرج بالمفتاح ثم أخذت المفتاح، الثانية نسيت الدرج وفيه كل أثمانها وأموالها والخير الذي عندها، ونسيت المفتاح على الدرج. يعني من أراد يفتح الباب مفتوح والدرج المفتاح عليه. ثم ركب السيارة، فلما ابتعدوا عن البيت قالت إحداهن: إني أنسيت أن أغلق الدرج، اللهم إني استودعت ما فيه يا رب العالمين لك، فأنت خير الحافظين. الثانية قالت: أما أنا فقد أغلقت. فأتى السارق ووجد الباب المفتوح، قال: هذا لو في شيء ما وضعوا المفتاح عليه، أكيد هالباب المغلق هو الذي خلفه الكنوز، وكسره وأخذه، وأخذ ما فيه. فليس ذكاؤنا ولا حولنا ولا قوتنا ولا حفظنا هو الذي يحفظ الذي وهبنا، إنما هو الله خير الحافظين.